حصل النزاع فليحكم بينهم بالعدل ولا يحابي أحد على أحد، وإذا لم يستطع فليرفع الأمر إلى مدير المدرسة. أما أن يخلط الطلاب فيما بينهم متعادين متباغضين فإن هذا خلاف التربية. التربية أن تشعر الطلبة بأنهم شيء واحد وأنهم أمة واحدة حتى تزرع بينهم المودة والإلفة، ويحصل بذلك التربية بالإضافة إلى التعليم. هذا ما أردت أن أبينه فيما يتعلق بحق المدراء وحق بحق موظف الإدارة وحق المدرسين. أما حق الدارسين فسنتكلم عليه إن شاء الله في درس قادم، لأننا نريد أن نستغرق بقية وقت الأسئلة حيث لا نتمكن من ذلك بعد الصلاة. فالآن نبدأ بعرض الأسئلة الموجودة، وليتقدم إلى عرض الأسئلة من عنده علم بالنحو وأداء جيد وصوت لا يمله السامع. من كان مشروط الحقل؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله. ما حكم الواسطة للحصول على وظيفة المدرس؟ الواسطة تنقسم إلى قسمين، قسم يتوسط بحق وقسم يتوسط بعدوان. أما ما يتوسط بحق فلا بأس، قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم اشفعوا تؤجر. وأما من يشفع بعدوان فإنه لا يجوز، لقول الله تعالى ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. هذا الجواب. أفهمتم الآن؟ طيب، ما مثال الذي يتوقف الحق؟ مثال توسط لشخص ليكون مدرسا او يكون موظفا وهو مستحق لتلك الوظيفه التدريسيه او العمليه، ولا يحصل بذلك عدوان على من سبقه. فهذه الوساطه جائزه ويؤجر صاحبها عليه. كذلك أيضا لو علمت أن شخصا من الناس تقدم إلى هذه الوظيفة ورشح لها، ولكني أعلم أنه ليس كفؤا لها، إما لأنها وظيفة دينية وهو ناقص الدين، وإما أنها وظيفة عملية تحتاج إلى أماكن كاملة وهذا الرجل غير أمين، فصرت واسطة لشخص آخر ليقوم بهذه الوظيفة، فهذا أيضا ليس في عدوان، هذا في إصلاح. وليس هذا من باب بيع المسلم على أخيه، لأني أنا لم أرد مراغمة هذا الشخص بعينه، وإنما أريد مصلحة العمل. فهذا الذي تقدم الوظيفة وأرد مرشحا أو قريبا من أن يعين، أعلم أنه ليس خطأ لهذه الوظيفة، وأنه يضر لو كان في هذه الوظيفة. ورأيت شخصا أهل لهذه الوظيفة طلب مني أن توسط لهم، فهذا لا بأس أن توسط، ويحصل في ذلك دفع مفسدة وجلب مصلحة. دفع مفسدة وهو توظف هذا الرجل السيء الذي يقوم بالعمل، ومصلحة لهذا الذي كنت واسطة له. أما الواسطة بالعدوان فنعرف أن هذه الوظيفة تقدم لها عشر أشخاص قبل هذا الأخير الذي طلب منه وثاقة، وأعرف أنهم كلهم أهل لهذه الوظيفة، وأعرف أن الترتيب الوظيفي سوف يقوم بالأول كالأول، فهنا لا يجوز أن أتوسط للآخر ليلاحم من؟ الأول، لأن في ذلك عدوانا على الأول بدون أن يكون هناك ميزة للشخص الذي يتوسط له. والحاصل أن الواسطة نوعا جائزة وغير جائزة، فمتى تكون جائزة؟ لا، عندما تكون واسطة في مصلحة. ايش؟ واسطة تكون جائزة. متى تكون جائزة؟ عندما تكون واسطة في حرب. طيب وماذا تكون محرمة؟ عندما تكون واسطة في غير حرب. ما أعطيت هذا الواقع لي خبر عندما تكون وسط في عدوان إيش؟ في عدوان. نعم، تكون محرمة إذا كان يحصل فيها عدوان على غيره، وتكون جائزة بل مطلوبة إذا كان فيها مصلحة بدون عدوان على غيره. نعم. وهذا السؤال يقول السائل، هل يكفي أن نكفر كفارة واحدة على هناك تنبيه أيضا، لا يجوز لأحد أن يتوسط لشخص وهو يعلم أنه ليس كفئا بهذه الوظيفة، وهذه مسألة مهمة. إذا كنت تعلم أن هذا الشخص ليس كفئا بهذه الوظيفة، إما لكونه غير قادر وإما لكونه غير أمين، فإنه لا يجوز لك أن تتوسط له. يقول السائل، هل يكفي أن أكفر كفارة واحدة عن عدد من الأيمان، علم أنني لا أعلم عددها وما مقدار الكفارة؟ نعم، إذا تكررت الأيمان إن كانت على شيء واحد كفاها كفارة واحدة، وإن كانت على أشياء فلكل واحد كفارة. فإذا قال والله لا أكلم فلانا، فصدقه شخص وقال بلغني أنك تقول والله لا أكلم فلانا، وهذا من الهجر ولا يجوز، فقال والله لا أكلم، كم حلف؟ كم؟ مرتين. ثم صادقه رجل آخر فقال بلغني أنك قلت والله لا أكلم فلانا، وهذا هجر ولا هجر المؤمن لا يجوز، فقال والله لا أكلم، كم؟ ثلاث مرات. كم يكفيه؟ يكفيه كفارة واحدة لأن المحلوف عليه شيء واحد. أما إذا تكررت الإيمان والمحلوف عليه متعدد فإنه يجب عليه لكل واحد كفارة. مثاله قال والله لا أكلم فلانا، والله لا أبيع هذا الشيء، والله لا أخرج دار فلانية. كم هذه؟ ثلاث أيمان، يجب عليه ثلاث كفارة. والكفارة بينها الله تعالى في القرآن في سورة المائدة، وأطلب منكم قراءة هذه الآية التي فيها كفارة. قراءة ماذا؟ تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لا لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. كفارته طعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام. ذلك كفارة أيمانكم إلى آخره. طيب، لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم. ما هو اللغو؟ اللغو الذي لا يقصده الإنسان، مثل الذي يبكي على اللسان دائما، والله من الفاعل، والله من الضائع، والله من الجاد، والله من الجاد، بدون قصد. هذا ليس في الشيء إطلاقا، ولكن يؤاخذنا بما عقدناه وجذبنا به في القلب. فكفارته إطعام عشرة مساكين، أو كسوته، أو تحرير رقبة، وهذه الثلاث على التقدير. فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام متتابعة. وعلى هذا فلو صام وهو يستطيع أن يطعم لم يجد، لكن إذا لم يجد، إذا لم يجد إيه؟ إذا لم يجد مالا، أو لم يجد طعاما، أو لم يجد مساكين، أو الكل. إذا لم يجد مالا، أو لم يجد طعاما، أو لم يجد مساكين، كلها من حال. يعني قد يكون عند الإنسان مال لكن ما بسوء طعام، وقد يكون بسوء طعام لكن ما عنده مال، وقد يكون عنده مال وبسوء طعام لكن لم يجد مساكين. كل الثلاث ينتقل إلى الصيام. طيب، أو كسوتهم كيف يطعمون؟ نقول طعامهم على وجهين. الوجه الأول أن تصنع طعاما وتدعو إليه عشرة مساكين ويأكلون غداء أو عشاء. والثاني أن يقدم الطعام إلى المساكين. وفي هذا الحال يكون الصاع من البر أو الرز لأربعة، فيكون مجموع كم صاع؟ صاعين ونصف. طيب الكسوة، الكسوة درع وغترة، والأكمل درع وسروال وغترة وطبية. نعم، هذه الكسوة حسب العرف. تحرير الرقبة معناها إرهاق الرقبة. الآية فيها انتقال من الأسهل إلى ما فوقه أو بالعكس. من الأسهل إلى ما فوقه. الآية إصفارته وإطعامات المساكين، أو كسوته أو تحرير الرقبة. من الأسهل إلى ما فوقه. معلومة أعظم من هذا. فإذا لم يجب فصيام ثلاثة أيام متتابعة. أما قوله إذا كان علي المال ولا أدري، فنقول إذا سكت هي عشرة أو عشرين فاجعلها عشرة، يعني خذ بالأقل لأن الأفضل براءة الذمة. نعم. وهذا السؤال يقول ما حكم الإسلام في التصوير؟ لأن هذا ما حكم الإسلام في التصوير؟ لأنه قد كثر كلامه. توجيه السؤال إلى شخص يخطئ ويزيد، لا ينبغي أن يكون بهذه التصديرة ما حكم الإسلام، لأن المسؤول غير معصوم. فإذا قال خطأ معناه أنه أخطأ الإسلام، ويجب أن يقيد فيقول فيقال ما حكم الإسلام في نظرك، أو قال ما رأيك في كذا، أو ما تقول في كذا. أما أن وجه شخص ما حكم الإسلام، هذا الذي يجمع الشيء. وإذا قدم أنه يعرف عالم فهو غير معصوم. على كل حال التصوير إن كان مجسما بأن صنع الإنسان من العجين أو من الجبر صورة حيوان، فهذا حرام وأشكال فيه، لأنه مراهن بخلق الله. وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أشد الناس عذاب يوم القيامة المصورون الذين مراهنون بخلق الله. ومراهنون يعني جسم صنعوا الآدم، جسم خلقه الله. عرفتم أن وهذا هو واضح جدا إذا كانت الصورة بالتجسيم. إذا كانت بالتلوين فقال بعض العلماء من السلف والخلف إنه لا بأس بها ولو كانت رسما باليد. واستدلوا لذلك بحديث أو برواية البخاري أو مع خالد بن زيد الجهني أنه قال إلا رقما في ثوب. لما ذكر عدد المصورين قال إلا رقما في ثوب. والصحيح ما عليه جمهور العلماء أن التصوير باليد في التقصير حرام وأنه داخل في النهي والوعيد. القسم الثالث أن يكون في الآلة التي تحتاج إلى تحميل، يعني تحتاج إلى أن المصور يؤذن فيها ويبدل، فهذه تلحق في القسم الثالث، أي أنها تكون حراما. القسم الرابع أن يكون بالآلة الفوتوغرافية التي لا يؤثر فيها مصور ولا يبدل، فهذه جائزة وليست من التصوير، لأنه ليس للمصور فيها أي عمل ولا رهاب خلق الله، لا خطط العيون ولا الأنف ولا الشفتين ولا شيء أبدا. ولكن نسأل لأي غرض اتخذت هذه الصورة، إذا كان الغرض محرم كانت حراما من باب تحريم الوسائل لا من باب تحريم المقاصد. الخامس، حكم الخامس، التصوير بالفيديو، فهذا لا بأس به ما لم يكن إثما، لأن التصوير بالفيديو لا يغير الصورة إطلاقا، وإنما يكون ذلك تكون على الشريط وإذا عرض على آلة أخرى ظهرت الصورة، ما لم تشتمل على إثم مثل أن يصور حفلة من حفلات الزواج تظهر فيه النساء كاشفات، وربما يأتي الزوج والزوجة على المنصة أمام النساء، فكل هذا حرام ولا يجوز. كما أنه لا يجوز أن يظهر الزوج على المنصة ولو كانه أمام النساء لما في ذلك من الفتنة. الأقسام الآن كم؟ خمسة أقسام. الذكرى نرى أنها حرام، ربما تبقى الذكرى وتبقى بعد موت الإنسان، وتكون كلما رأيت هذه الصورة صورة قريبك أو قريبك للناس تزداد حزنا وتجدد الحزن. وهذا السائل يقول من رجل عنده أفكار ووساوس فهل صلاته صحيحة؟ جزاك الله. نعم، من نعمة الله عز وجل أن الله سبحانه وتعالى لا يؤاخذ الإنسان إلا بما يطيق. وأظن ما تكلمنا من هذا الفرق على هذه المسألة على قوله تعالى لا يؤاخذك الله نفسا إلا وسعها. فإذا كان هذا الرجل مصارا بكثرة الوساوس والأفكار ولا يمكنه أن يدفع ذلك عن نفسه فإنه لا حرج عليه، بل إذا كان غير مريض ودخل في الصلاة ثم ذهب يدور في الأسواق بقلبه لكنه يستحضر ما يقول من القراءة والتسبيح والدعاء والركوع والسجود، فإن الصحيح أن صلاته تسجل لكنها ناقصة جدا. وهذا إذا كان المعتمر حين قضى عمرته بالطواف والسعي والحلق والتقصير سارق والناس في مكة فلا وداع عليه اكتفاء بالطواف الأول لأن هذا الطواف الأول صار للحضور والوداع. وأما أن بقي في مكة فإنه لا يخرج حتى يطوف بالوداع لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا ينفر أحد حتى يكون آخر راضي من بيت الطواف. وهذا وإن قاله في الحج لكن أحكام الحج ثابتة لأحكام العمرة ولهذا يجب أن المحظورات فيها واحد وأن الطواف فيها واحد والسعي فيها واحد كلها طواف العمرة طواف الحج سعي العمرة سعي الحج محظورات الإحرام في الحج محظورات الإحرام بالعمرة فهما سواء. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام اثنى في عمرتك ما أحرام في حج لكن استثنى ما قام التأييد على استثنائه وأجمع العلماء مثل الوقوف بعرفة ومبيت مزدلفة ومبيت منى ورمي النار فإن هذا يختص بالحج ولا يكون بالعمرة. والخلاصة أن المعتمر إذا سافر فورا قضاء عمرته فلا وداع عليه لأن الطواف الأول صار طواف الوقوف والوداع. وإن كان تقف مكة ولو ساعة أو ساعتين فإنه لا يخرج حتى يطوف الوداع. وليعلم أن طواف الوداع أجر وغنيمة تكسب به حسنات وليس تعبا للرائع. وهذه أسئلة متكررة عن النقاط كما حكم خشبة المرأة لعلميها وهو ما يسمى بالنقاط الذي يولد الرجال وأيضا كثر استعماله في بعض الوقت أن يقع هو أن تسر المرأة بوجهها وتفتح لعينيها أو لعين واحدة ما تنظر به الطريق. هذا كان معروفا في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فكانوا النساء. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا تنتقص يعني محرمة. وهذا يدل على أن النقاب معروف منه ولكني أنا لا أفتي اليوم بجواز. أنا لا أقول جائز ولكن لا أفتي بجواز وانتبهوا للكلمة. أنا أقول لا أفتي بجواز ولا أقول أفتي بعدم جواز. بينما فرق لأن إذا قلت أفتي بعدم الجواز معنى أثبت حكم التحريم فيه وإذا قلت لا أفتي بجوازه معنى أني امتنعت عن الحج بجوازه وذلك لأن الفتوى بجوازه تؤدي كما قال السائل إلى فتنة. فمثلا الآن هل النساء سوف يقتصرن على نقاب بقدر العين للضرورة؟ الجواب لا. ولو التزمت به واحدة لم يلتزم به العكس. نجد النساء الآن يتخذن النقاب أوسع من العلم وربما يضم إليه الحاجب وأكثر الجبهة وأعلى الخدين شيئا فشيئا حتى ان بعض النساء نراهن يستعملن بدل النقاب اللسان. تلك المرأة تقول هذا وتدعي ان هذا نقاب وهذا لا يسمى نقابا. ماذا يسمى؟ يسمى لسانا. فالنساء ان فتحت لهن جبا جعلوه ريعا أو جعلنه ريعاً. لذلك نرى أن على المرأة أن تتقي الله عز وجل وأن لا تكون سبباً لما فيه الفتنة. ثم أيضاً هل المرأة إذا فتحت النقاب هل تبقي عينها كمان؟ نعم. أو تجملها بالسحر؟ نعم. بعض النساء تجمل عينيها في الكحل، وربما تكون هي أيضا كحلاء، فيجتمع الكحل والتكحل، نعم، فيحصل بذلك فتنة. فلذلك أنا أوصي النساء بأن لا يستعملن ذلك خوفا من التوسع الذي يكون سببا للفتنة. وهذا سؤال يقول السائل: ما هو مقدار مصادر الأمر الوطني الحالية؟ لكن قد يقول قائل: لماذا لا تفتي بجوازه وهو جائز في عهد من هو خير منه؟ أقول إن هذه الشريعة الإسلامية سياسة للأمة، ولهذا منع أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، منع الرجل إذا طلق زوجته ثلاثا بكلمة واحدة أو بكلمات متعاقبات، منعه أن يرجع إلى زوجه، مع أن هذا الطلاق في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام وعهد أبي بكر واثنتين من خلافة عمر يكون واحدا. لو قال الرجل لزوجتي أنت طالق ثلاثة، كان في عهد الرسول هذا الطلاق واحد يراجع زوجته. لما كثر الناس في هذا الطلاق المحرم، رأى عمر أن يمنع من المراجعة، مع أن حق للزوج، لكن منع منها ردعا للناس عن هذه الصورة المحرمة. وهذا سؤال يقول السائل: ما هو مقدار مصادر العملة الورقية؟ العملة الورقية لا يمكن تحديد مصادرها، لأنها خاضعة للغلاء والرخص، لكن نحدد النصاب في الفضة، ونقول نصاب الفضة 56 ريالا من الفضة أو ما يقابلها من الورق. فإذا قدرنا أن الريال من الفضة يساوي 10 ريالات من الورق، فكم يكون النصاب؟ 50 ريال، والريال بـ10 من الورق، كم يكون النصاب؟ 560. كم؟ 560. 560. وإذا كان 5 يكون نصف ذلك، وإذا كان أكثر يتراعى. المهم أنه لا يمكن تقديره في الأوراق النقدية لأنها خاضعة للولاء والرخص، ولكن اعلم أن نصاب الفضة 56 ريالا وما عادلها من الأوراق النقدية. ما حكم الدعاء على المعين لله، علما بأنه يسب الدعاء والصحابة ويحل المحرمات؟ لا يجوز الدعاء باللعن على شخص معين، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما صار يدعو على أناس معينين من بؤوس الكفرة نهى الله عن ذلك، وقال له: ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. وما يجي فلعلها الرجل الذي هو الآن عدو الإسلام والمسلمين ينقلب في يوم من الدهر فيكون من أولياء الله ورسوله، ولهذا لا يجوز لعن معين، ولكن بدلا من أن تقول لعنه الله قل لعنه الله وهداه الله، ليكون في صفه، لأنك لا قلت لعنه الله ما جبته إلا بعدا وتمادنا في المعاصي. نعم. هل يجوز النظر للكعبة أثناء الصلاة أم يكون في مكان السجود؟ النظر إلى الكعبة أثناء الصلاة غير مشروع، والمشروع أن يكون نظرك إلى موضع سجودك أو قطاع وجهك دون تقصد النظر إلى الكعبة، وذلك لأن الصلاة عبادة خاصة. يعني حتى لو قلنا أن الإنسان إذا نظر إلى الكعبة يشعر بتعظيم الله عز وجل، فإننا نقول الصلاة عبادة خاصة منفردة لها مسنوناتها ومشروعاتها، فلا يسن أن يدع الإنسان نظره إلى الكعبة في أثناء الصلاة، ولأنه لو كان ينظر إلى الكعبة لحضر له تشويش فجعل يتأمل بما كتب فيها أو يتأمل بذاتها أو يتأمل في الطائفين فيصده ذلك عن ظهور قلبه في الصلاة. هل يجوز للمصلي أن يرد السلام وهو في أثناء الصلاة؟ جزاكم الله. إن ردهم اللفظ بطل صلاته ويردهم الإشارة فلا بأس، إلا إذا رده باللفظ وهو لا يعلم فإن صلاته صحيحة. والدليل على هذا أن معاوية بن الحكم رضي الله عنه دخل في الصلاة قبل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فعطس رجل من الناس فقال الرجل العاطس الحمد لله، فقال له معاوية يرحمك الله